بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في رسالته التدمورية، القاعدة الثانية، ها؟ القاعدة الأولى، نعم، في القاعدة الأولى من الخاتمة الجامعة، قال رحمه الله تعالى: فإن قال العمى عدم البصر عما من شأنه أن يقبل البصر، وما لا يقبل البصر كالحائط لا يقال له أعمى ولا بصير. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن ولا، أما بعد، فهذا الاعتراض من المعتزل والجهم الذي يصف الله جل وعلا بالصفات السلبية: لا يسمع، لا يبصر، لا حي، لا عالم، لا قادر، إلى آخره. يقول في اعتراضه: العمى هو عدم البصر لمن كان قابلا له، أما الذي لا يقبل البصر ولا العمى فلا يوصف بذلك الوصف. ما لا يقبل البصر مثله له بالجدار والحائط لا يقال له أعمى ولا بصير. قد رد عليهم شيخ الإسلام من أربعة وجوه: من وجهين بالمنح، ومن وجهين بالتسليم، وأبان في هذه الوجوه الأربعة تهافت هذه الشبهة وهذا الاعتراض. وبمناسبة، هذا الاعتراض ليس خاصا بالجهمية والمعتزلة، بل حتى الجهمية المحضة أو النفاة المحضة عندهم هذا الاعتراض، وهم الفلاسفة وسلاب النقيضين من الباطنية. فعندهم هذا الاعتراض أن نفي الصفة عما يكون قابلا. وشيخ الإسلام في هذه اللوازم الأربعة والردود الأربعة يوجب لهم هذا، يوجب لهم هذه اللوازم، وأن نفي الصفة أنقص من إثباتها على وجه التمثيل. قال في الوجه الأول، قيل له، نعم، قال رحمه الله: قيل له: هذا اصطلاح اصطلحتموه، وإلا فما يوصف بعدم الحياة والسمع والبصر والكلام يمكن وصفه بالموت والصمم والعمى والخرس والعجمة. هذا الوجه الأول، أنه اصطلاح اصطلحتموه على ما يقبل وما لا يقبل. والاصطلاحات اللفظية كما يقرر شيخ الإسلام ليست دليلا على الحقائق العلمية. الاصطلاحات اللفظية التي يصطلحها أهل كل فن ليست دليلا على حقائق الشرع، وإنما حقائق الشرع هي الدليل على غيرها، سواء من اصطلاحات الناس أو أعرافهم أو ألفاظهم. فالجواب بالوجه الأول بالمنع أن هذا اصطلاح اصطلحتموه أنتم، لم يدل عليه الشرع. وإلا فما يوصف بعدم الحياة وهو الموت، وعدم السمع وهو الخرس، وعدم البصر وهو العمى، وعدم الكلام وهو البكم أو يقال له العجمة، فإن الله وصفها بماذا؟ بأنها أموات، كما سبق: والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون، أموات غير أحياء، وما يشعرون أيان يبعثون. يعني هذه المدعوات من دون الله من الأحجار والأصنام والأشجار والجمادات وصفها الله جل وعلا بالوصف الشرعي بأنها أموات، فكيف يصدق عليها ما اصطلحتموه أنها غير قابلة لا للموت ولا لعدم السمع وهو الخرس، ولا للإبهام بالعجمة والبكم بعدم الكلام؟ فهذا اصطلاح اصطلحتموه أنتم، الشرع جاء على خلافه. هذا الرد الأول عليهم من هذا الوجه. الرد الثاني، قال رحمه الله تعالى: وأيضا فكل موجود يقبل الاتصاف بهذه الأمور ونقائضها، فإن الله قادر على جعل الجماد حيا كما جعل عصا موسى حية ابتلعت الحبال والعصي. وهذا الرد الثاني أيضا على طريق المنع، وهو أن كل موجود يقبل الاتصاف بهذه الأمور وبنقائضها، فكل موجود يقبل الاتصاف بأنه إما حي أو ميت، أو يسمع أو لا يسمع، أو يبصر أو لا يبصر. ولهذا عاب الله عز وجل على آلهة المشركين، سواء في قوم إبراهيم أو في قوم موسى في السامري لما اتخذ لهم عجلا إلها، عاب آلهتهم أن لها لا ترجع لهم قولا، وأنها لا تكلمهم ولا تسمعهم، لأن كل موجود قابل الاتصاف بهذا وبضده. وانظروه في الإنسان، قال: فإن الله قادر على جعل الجماد حيا. آدم كيف كان؟ كان طينة جامدة، ثم جعله حيا متكلما سميعا بصيرا بسائر صفاته. وهذا كما في عصا موسى، عصا موسى يطلق عليها أنها جماد، جعلها الله حية، ولهذا ابتلعت الحبال والعصي تلقفتها. وكذلك عيسى بن مريم جعل الله له القدرة أنه يمسح على الجماد فيكون طيرا. فالله قادر على أن يجعل كل موجود متصفا بهذه الصفات. نعم. الوجه الثالث: وأيضا فالذي لا يقبل الاتصاف بهذه الصفات أعظم نقصا ممن يقبل الاتصاف بها مع اتصافه بنقائضها. فالجماد الذي لا يوصف بالبصر ولا العمى ولا الكلام ولا الخرص أعظم نقصا من الحي الأعمى الأخرص. فإذا قيل إن الباري عز وجل لا يمكن اتصافه بذلك، كان في ذلك من وصفه بالنقص أعظم مما إذا وصف بالخرس والعمى والصمم ونحو ذلك، مع أنه إذا جعل غير قابل لهما كان تشبيها له. مع أنه إذا جعل أي الله غير قابل لهما. نعم. مع أنه إذا جعل غير قابل لهما كان تشبيها له بالجماد الذي لا يقبل الاتصاف بواحد منهما، وهذا تشبيه بالجمادات لا بالحيوانات، فكيف ينكر من قال ذلك على غيره ما يزعم أنه تشبيه بالحي؟ الرد الثالث وهو على طريقة التسليم، أن الذي لا يقبل الاتصاف بالعمى والبصر والكلام والخرس أقبح وأشنع مما يقبل الاتصاف بها. ومحصل ذلك أن الحيوانات المخلوقة التي تقبل الاتصاف بأنها حية أو ميتة، أنها تسمع أو لا تسمع، تبصر أو أنها لا تبصر، أكمل من الجماد الذي لا يقبل اتصاف لا بهذا ولا بهذا. وأنتم على زعمكم بقول الشيخ: فإذا قيل إن الباري عز وجل لا يمكن اتصافه بذلك، أي بهذه الصفات كالكلام والسمع والبصر والحياة إلى آخره، فأنتم وصفتموه بماذا؟ شبهتموه بالجمادات، والتشبيه بالجماد أقبح من التشبيه بالحيوان، الحيوان المخلوق. فالحيوان المخلوق القابل للاتصاف بهذا أكمل من الجماد الذي لا يقبل الاتصاف بذلك. ولهذا قال الشيخ: فكيف ينكر من قال ذلك على غيره ما يزعم أنه تشبيه بالحي؟ ينكر من قال ذلك أي من المعتزلة والجهمية، من قال إن الله متصف بهذه الصفات على غيره أي على مخالفه، ما يزعم ما يظن أنه تشبيه بالحي. ولهذا أصل شبهة الجهمية والمعتزلة إن أحسننا بهم الظن أنهم أرادوا أن ينفوا تشبيه الله بالحيوانات المخلوقة، فوقعوا في شر مما فروا منه فشبهوه بمن؟ في الجمادات. والجهمية المحضة أو النفاة المحضة فلاسفة وباطنية شبهوه بمن؟ بالمعدومات بل وبالممتنعة. إذن وقعوا في شر مما فروا منه كما سبق تقريره في القاعدة في أول القاعدة. نعم. وأيضا فنفسنا في هذه الصفات نقص، وأيضا فنفسنا في هذه الصفات نقص، كما أن إثباتها كمال. فالحياة من حيث هي هي مع قطع النظر عن تعيين الموصوف بها صفة كمال. الحياة من حيث هي هي مع قطع النظر عن تعيين الموصوف بها. نعم. فالحياة من حيث هي هي مع قطع النظر عن تعيين الموصوف بها صفة كمال. وكذلك العلم والقدرة والسمع والبصر والكلام والفعل ونحو ذلك. وما كان صفة كمال فهو سبحانه وتعالى حق بأن يتصف به من المخلوقات، فلو لم يتصف به مع اتصاف المخلوق به لكان المخلوق أكمل منه. الرد الرابع وهو على سبيل التسليم أيضا أن نفس هذه الصفات سمع وكلام وحياة وبصر نفس هذه الصفات في نفسها كمال، هي كمال، لأن عدمها وضدها إيش؟ نقص. فإذا كان إثباتها كمال مثلا الحياة مع قطع النظر عن تعيين الموصوف بها سواء وصف بها المخلوق أو وصف بها الخالق هي كمال، وعدم الحياة أي الذي هو الموت نقص. إذا كان نفس هذه الصفة كمال فالله أحق بهذا الكمال، وهذا كما في توظيف قاعدة المثل الأعلى، مدار هذا الوجه هو قاعدة المثل الأعلى أن كل كمال ثبت للمخلوق لا نقص فيه فالله أولى به. وهذا المثال مر عليكم في القرآن، فإن الله جل وعلا يعيب على المشركين المنحرفين في الربوبية وفي الصفات في قوله سبحانه أفمن يخلق كمن لا يخلق. هل هو متساويان؟ القادر على الخلق هل يتساوى مع الذي لا يعجز عن الخلق؟ لا يتساويان، لأن الخلق في نفسه كمال، وعدم القدرة على الخلق إيش؟ في نفسها نقص. وبهذا عاب جل وعلا على آلهتهم كما عاب عليها فقدها للصفات. أفلا يرون أن لا يرجع لهم قولا، أي ما يتكلم ولا يملك لهم نفعا ولا ضرا، فاسألوهم إن كانوا ينطقون. دل على أن المتصف بهذه الصفات أكمل من الذي انتفت عنه نقائضها. فإذا كان كذلك، إذا كان الله لم يتصف بهذه الصفات كان المخلوق الموصوف بالكمال والحياة على نقص كماله، نقص حياته ونقص علمه ونقص سمعه، أكمل من الخالق تعالى الله عما يقولون علوا عظيما. هذا الوجه الرابع أو الرد الرابع عليهم في قولهم إن الله غير قابل للاتصاف بهذه الصفات، ومدارها على أصله. الأصل الأول أن القابل أكمل من الذي لا يقبل، وأنتم بهذا فررتم من تشبيه الله بالحيوانات المخلوقة فشبهتموه بالجمادة. ثانيا أن نفس هذه الصفات كمال بصرف النظر عن من وصف بها، فكيف يعقل أن يكون المخلوق حي والله غير قابل للحي ولا للموت؟ كيف يعقل أن يكون المخلوق يسمع وتقول أن الله غير قابل لا للسمع ولا للخرس، فصار القابل أكمل من غير القابل؟ نعم. قال رحمه الله تعالى: واعلم أن الجهمية المحضة كالقرامطة ومن ضاهاهم ينفون عنه تعالى اتصافه بالنقيضين حتى يقولوا ليس بموجود ولا ليس بموجود، ولا حي ولا ليس بحي. ومعلوم أن الخلو عن النقيضين ممتنع في بدائه العقول كالجمع بين النقيضين. يقال في بدائه وفي بداهة. بدائه على الجمع، جمع بديهة. الشيخ هنا يقارن بين صنفين من النفاة. الصنف الأول الجهمية ومن لحى نحوهم كالمعتزلة والمتكلمين والأشاعرة وأضرابهم. الصنف الثاني من الجهمية المحضة أي الخالصة كالقرامطة والفلاسفة. يقارن بين هؤلاء وهؤلاء أيهم أشد تعطيلا وأشد نفيا. إذا قيل الجهمية المحضة أي الخالصة وهي في كل مقام بحسبها، في مقام الصفات الجهمية المحضة هم سلاب النقيضين كالقرامطة والباطنية، ويلتحق بهم الفلاسفة الذين وصفوا الله بالسدو. أعلى منهم درجة أخرى الجهمية نفاة الأسماء والصفات، أعلى منهم يعني أحسن حالا المعتزلة نفاة إيش؟ الأسماء، الأسماء نفاة الصفات مثبت الأسماء. أحسن منهم أعلى منهم درجة من؟ جماهير المتسلمين أشاعر ماتريدية وصفاتية. طيب من أقبح الجهمية المحضة كالباطنية القرامطة والفلاسفة أم الجهمية أتباع الجهل بن صفوان نفاة الأسماء والصفات؟ ها؟ أي القول بأن الجهمية المحضة أشد قبحا غلط على إطلاقه، والقول بأن جهمية نفاة الأسماء والصفات ومن نحى نحوهم أشد خطرا وقبحا خطأ من وجه ثاني، لكن التفصيل أن يقال هؤلاء أقبح من وجه وهؤلاء أقبح من وجه. شيخ الإسلام كررها هنا لما طال العهد على ذكر مذهب الجهمية المحضة القرامطة. وش مذهبهم؟ مذهبهم وصف الله بإيش؟ بسلب النقيضين. ومعلوم أنه في بداهة العقول أن سلب النقيضين كالجمع بين النقيضين، هذا مستحيل وهذا مستحيل. سلب النقيضين كقولهم إن الله لا حي ولا ليس بحي، لا حي ولا ميت، وإن الله ليس موجود ولا غير موجود، فإن سلب النقيضين كجمع بين النقيضين، يكون حي وميت في آن واحد. يمكن؟ ما يمكن. هل يمكن أن يكون الشيء متحرك وساكن في آن واحد؟ قالوا هذا جمع بين النقيضين، فسلب النقيضين كالجمع بين النقيضين. طيب الضدان مثل ايش؟ البياض والسواد. بياض وسواد، ماء ونار، ضدان. الضدان لا يجتمعان، ما يمكن يجتمع في شيء يجتمع فيه ضدان في وقت واحد، انه ابيض واسود، انه بارد وحار. لكن قد يكون، قد يرتفعان فلا يكون لا ابيض ولا اسود، يكون ايش؟ احمر واخضر وازرق. وقد يكون لا حار ولا بارد، يكون بينهما. ولهذا الجمع بين الضدين أسهل من الجمع بين النقيضين أو سلب النقيضين. الآن يبين الشيخ كيف يكون مذهب الجهمية أتباع الجهم أقبح من وجه، وكيف يكون مذهب سلاب النقيضين الجهمية المحضة نسميهم القرامطة أقبح من وجه. نعم. ومعلوم أن الخلو عن النقيضين ممتنع في بدائه العقول كالجمع بين النقيضين، يعني في العقل البدهي الذي لم يتكلف القواعد والاصطلاحات وغيرها، في بداهة العقول السوية. نعم. وآخرون وصفوه بالنفي فقط. من هم الذين وصفوا الله بالنفي فقط؟ المعتزلة والجهمية وصفوا الله بالنفي فقط، فقالوا ليس بحي ولا سميع ولا بصير. وهؤلاء إشارة إلى من؟ إلى الجهمية والمعتزلة. الذين وصفوا الله بالنفي فقط. أعظم كفرا من أولئك من وجه، ما هو الوجه الذي هو أعظم كفرا من الجهمية من القرامطة؟ أنهم وصفوا الله جل وعلا بالنفي ولا يصرحون بنفي النقص عن الله. أولئك القرامطة صرحوا بنفي النقص، قالوا لا حي ولا ميت، هؤلاء قالوا ليس بحي، فهم أقبحوا كفرا من وجه، وهو أنهم لم يصرحوا بنفي النقص عن الله. نعم. وهؤلاء أعظم كفرا من أولئك من وجه، وأولئك أعظم كفرا من هؤلاء من وجه. أولئك إشارة إلى من؟ الجهمية، إلى القرامطة ومن تبعهم من الفلاسفة. أعظم كفرا من هؤلاء أي من الجهمية والمعتزلة من وجه، لأنهم سلبوا عن الله النقيضين. فإن المعتزلة والجهمية لم يسلبوا النقيضين فيناقضوا العقول، إنما وصفوا الله بالنفي، ليس بحي وليس متكلم ولا يسمع ولا يبصر ولا ينزل، ولم ينفوا عن الله النقص، فكانوا أشد كفرا من هذا الوجه. وأولئك أشد كفرا من وجه آخر أي الباطنية، لما سلبوا عن الله النقيضين. نعم. فإذا قيل لهؤلاء هذا يستلزم وصفه بنقيض ذلك كالموت والصمم والبكم، منهم دولا، إذا قيل لهؤلاء المعتزلة، ترى المقارنة الآن مستمرة بين فئتين، بين الجهمية والمعتزلة من جهة، وبين القرامطة والفلاسفة من جهة أخرى. فإذا قيل لهؤلاء أي للجهمية والمعتزلة إذا نفيتم عن الله الحياة لازم وصفه بالموت، إذا نفيتم عن الله السمع لازم وصفه بالصمم، إذا نفيتم عن الله الكلام لازم وصفه بالبكم، تعالى الله عن ذلك علوا عظيما. نعم. قالوا إنما يلزم ذلك لو كان قابلا لذلك، وهذا الاعتذار يزيد قولهم فسادا. نعم. قالوا هذا أي نفي هذه الصفات لإيش؟ لمن كان قابلا. فرجعنا إلى الردود الأربعة. قال الشيخ وهذا الاعتذار يزيد قولهم فسادا، وخلاصته أنهم أن الذي يقبل الاتصاف بهذا أكمل من الذي لا يقبل، فيكون الحيوان أكثر من الجماد، ومن قبل الوصف بها بنفس الصفة بذاتها أكثر ممن لم يقبلها، فرجعوا إلى هذا التمحل. نعم. وكذلك من ضاها هؤلاء وهم الذين يقولون ليس بداخل العالم ولا خارجه، إذا قيل لهم هذا ممتنع في ضرورة العقل، كما إذا قيل ليس بقديم ولا محدث ولا واجب ولا ممكن ولا قائم بنفسه ولا قائم بغيره. قال وكذلك من ضاها هؤلاء، شابههم، وهؤلاء هم نفاة العلو، وهم عامة المعطلة، عامة المعطلة. أما متقدم الجهمية فكانوا يعتقدون أن الله وين؟ في كل مكان. هذا اعتقاد عام متقدمي، اعتقاد متقدم الجهمية. ولهذا بشر المريسي وش كان يقول في سجوده؟ سبحان ربي الأسفل لينفي علو الله. فنفاة العلو ظاهوا هؤلاء لما قالوا إن الله ليس بداخل العالم ولا خارجه. فإذا قيل لهم هذا ممتنع في العقل البدهي، في الضرورة العقلية الفطرية، كما لو قيل ليس بقديم ولا محدث ولا واجب ولا ممكن ولا قائم بنفسه ولا قائم بغيره كما يقولون، رجعوا لنفس الشبهة أن هذا في من هو قابل. وصفوا الله جل وعلا بماذا؟ بأنه غير قابل لهذه الصفة، أرجعوه إلى تشبيهه بالجماد. نعم. قالوا هذا إنما يكون إذا كان قابلا لذلك، والقبول إنما يكون من المتحيز، فإذا انتفى التحيز انتفى قبول هذين النقيضين. ما النقيضان؟ لا قديم ولا محدث، لا قائم بنفسه ولا قائم بغيره، لا داخل العالم ولا خارجه، لا حي ولا ليس بحي، إنما يكون هذا إذا كان قابلا لذلك، والقبول إنما يكون من المتحيز، والله عندهم ليس بمتحيز. إذا انتفى التحيز لأنهم يعتقدون أن الله ليس المتحيز، انتفى قبول هذين النقيضة، وهذا شنيع، كما أن الأول شنيع، شنيع من جهتين، من أن جهة أنه وصف نفوا عن الله ما لم ينفع عن نفسه، كما يأتي في نفي التحيز نفي الجسمية وغيرها. ولهذا الجواب عليهم بأمرين، الجواب الأول بالمنع، والجواب الثاني بالتسليم، فيقال لهم نعم، فيقال لهم علم الخلق بامتناع الخلو من هذين النقيضين هو علم مطلق لا يستثنى منه موجود. هذه المقدمة، علم الخلق بامتناع الخلو من هذين النقيضين، أي لا موجود ولا غير موجود ولا قديم ولا محدث، هو علم مطلق. المراد بذلك أن دعوى أن الوجود قسمان، القسم الأول قسم يقبل الخلو من النقيضين، القسم الثاني قسم لا يقبل الخلو من النقيضين، أن نقول هذه الدعوى بهذا التقسيم دعوى باطلة لم يدل عليها لا دليل شرعي ولا دليل عقلي، بل هي دعوى باطلة مردودة بصريح العقل وصحيح النقل. ليش؟ لماذا هذه الدعوة باطلة؟ لأن علم الخلق بامتناع الخلو من النقيضين علم مطلق ذهني لا وجود له في الخارج، لا يستثنى منه أي موجود سواء وجود خالق أو وجود مخلوق. نعم، والتحيز هذا الرد بالوجه الثاني وهو التسليم. التحيز المذكور نعم، إن أريد به كون الأحياز الموجودة تحيط به فهذا هو الداخل في العالم، وإن أريد به أنه منحاز عن المخلوقات أي مباين لها متميز عنها فهذا هو الخروج. هو الخروج عن العالم، إذا أريد بالتحيز أنه مباين العالم متميز عن العالم فهذا هو الخروج عن العالم، كما أنه إذا أريد بالتحيز أن العالم يحيط به هذا هو داخل العالم. نعم، فالمتحيز يراد به تارة ما هو داخل العالم وتارة ما هو خارج العالم، فإذا قيل ليس بمتحيز كان معناه ليس بداخل العالم ولا خارجه. الوجه الثاني خلاصته وهو الوجه التسليم، أن يقال لهم إن الله ليس متحيزا. فما معنى التحيز عندكم؟ التحيز أحد أمرين، إما أن العالم يحيط به فهذا هو معناه أنه داخل العالم، أو مراد التحيز عندكم أنه خارج عن العالم، أنه فوق العالم كما قال الشيخ أنه مباين للعالم متميز عنه فهذا هو الخارج عن العالم. إذن التحيز لفظ مجمل يراد به ما هو داخل العالم تارة ويراد به ما هو خارج العالم تارة، فإذا قال إن الله ليس بمتحيز كان هذا مساويا، مساويا لمن قال إنه ليس بداخل العالم ولا خارجه. فالحقيقة هم سووا، غيروا العبارة ليوهموا من لا يدري مذهبهم أو يحقق قولهم، ليوهموه أنهم ينزهون الله، وإنما هي سفسطة وهرطقة تدور على وصف الله بالنقص. نعم، فهم غيروا العبارة ليوهموا من لا يفهم حقيقة قولهم أن هذا معنى آخر، وهذا وهو المعنى الذي علم فساده بضرورة العقل، كما فعل أولئك في قولهم ليس بحي ولا ميت ولا موجود ولا معدوم ولا عالم ولا جاهل. إذن هم غيروا العبارة ليوهموا من لا يفهم قولهم أو لا يدرك حقيقته أن هذا معنى آخر يراد منه تنزيه الله، وهو في الحقيقة ماذا؟ هو إغراق في النفي الذي هو معلوم فساده بذلك العقل، كما فعل أولئك. من أولئك؟ القرامطة والفلاسفة لما قال ليس بحي ولا ميت، فسلبوا على الناه النقيضين، ولا موجود ولا معدوم، ولا عالم ولا جاهل، وسلب النقيضين كالجمع بينهما. هذا هو كمال المقارنة بين الجهمية المحضة القرامطة والفلاسفة وبين المعتزلة والجهمية من وجه. وخلاصته أن الجهمية والمعتزلة أشد كفرا من وجه، لأنهم لم ينفوا عن الله النقص، وإنما وصف الله بالسلوب، قالوا لا يتكلم لا يسمع ولا يبصر، ولم ينفوا عن الله النقص. وأولئك وهم القرامطة والفلاسفة وصفوا الله بماذا؟ بسلب النقيضين، فوقعوا في التناقض. هذه هي القاعدة الأولى في الخاتمة الجامعة، أن صفات الله نوعان، صفات إثبات وصفات نفي، والنفي نوعان، نفي محض لا يليق أن يكون في حق الله ولا في صفاته، ولهذا لم يأتي به في القرآن والسنة، ونفي كمال وهو النفي لإثبات كمال ضد المنفي، وهذا الذي نفاه الله عن نفسه في القرآن ونفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته خير البيان. نعم. قال رحمه الله: القاعدة الثانية أن ما أخبر به الرسول عن ربه أن ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم عن ربه عز وجل فإنه يجب الإيمان به سواء عرفنا معناه أو لم نعرف، لأنه الصادق المصدوق، فما جاء في الكتاب والسنة وجب على كل مؤمن الإيمان به وإن لم يفهم معناه، وكذلك ما ثبت باتفاق سلف الأمة وأئمتها، مع أن هذا الباب يوجد عامته منصوصا في الكتاب والسنة متفقا عليه بين سلف الأمة. شيخ الإسلام في القاعدة الثانية يقرر مصادر تلقي العقيدة، وأن مصدرها إيش؟ الكتاب والسنة وما اتفق عليه سلف الأمة وهو الإجماع. ولاحظوا كلما جاءت فرصة أعاد فيها الكلام وأبدأ. هذه مصادر العقيدة يا أخوان، أنها كتاب والسنة وإجماع، ولم يعتبر القياس مصدرا في العقيدة، في القياس التمثيلي أو الشمولي، إلا في قياس الأولى، لا على أنه مصدر لكن على أنه معزز لأدلة الوحي. يقول الشيخ: مع أن عامة هذا الباب باب الصفات قد جاء في الكتاب والسنة، يعني لم يجمع السلف على صفة لم يأتي أصلها في الكتاب والسنة. مثال ذلك من الإجماع: أجمع السلف على أن الله له عينان ثنتان كريمتان، صفة البصر ثابتة في الكتاب والسنة، لكن كونها ثنتان جاء بالإجماع، ومستنده حديث أبي هريرة في وصف الدجال: ألا إن الدجال أعور العين اليمنى وإن ربكم ليس بأعور. هذه القاعدة، القاعدة الثانية، خلاصتها أن الألفاظ الواردة في الصفات على نوعين: ما ورد به الدليل آمنا به، فهمنا معناه أو لم نفهمه، وما لم يرد في الأدلة من الصفات نتوقف فيه أولا ثم نستفصل عن المراد به لنحكم عليه. وقول الشيخ رحمه الله: فإنه يجب الإيمان به، أي ما جاء في الكتاب والسنة من الصفات ومن أمور الغيب، سواء عرفنا معناه أو لم نعرف. عرفنا معناه وهذا الأصل، أو لم نعرف هذا عند البعض، وهذا يسمى بالمشتبه الخاص. ومعنى قوله أو لم نعرف لا يعني أنه لا يفيد أن شيئا من نصوص الصفات لا يفهم معناه، أنها كالألغاز أو الطلاسم، حاشا وكلا، وإنما مراد الشيخ هو تفاوت الناس في فهمهم، ففهم العالم غير فهم العامي، وفهم الأعلم غير فهم عامة الطلبة ولا عامة العلماء، أي أن الناس متفاوتون فيه، فيتقدم بعضهم على بعض بهذا الفهم ويتأخر بعضهم عن آخر بهذا الفهم، وليس معناه أن لا نعرف معناه بالإطلاق. فليس في صفات الله ولا في أخبار الغيب مما لا نعلم معناه بالإطلاق البتة، لكن لما نعلم معناه كيفية الصفة وكيفية الذات وكيفية ما في الجنة والنار من أسباب النعيم والعذاب. نعم. قال رحمه الله: وما تنازع فيه المتأخرون نفيا وإثباتا. يعني هذه الألفاظ الواردة في الصفات التي لم يأتي بها دليل، إنما أحدثها المتأخرون. وإذا قيل بالمتأخرين مراد بهم من تأخر عن السلف، لأن السلف الصالح جادتهم واضحة وطريقتهم واحدة، وهي الاستمداد من الكتاب والسنة. لكن من جاء بعدهم أحدث ألفاظا في باب الصفات إثباتا أو نفيا لم يأتي بها الله، كقولهم إن الله ليس بجسم، نفي الجسمية، إن الله ليس بمتحيز، أو قولهم في الإثبات أنه جوهر أو عرض. هذه الألفاظ التي لم يأتي بها الكتاب والسنة وإنما أحدثها المتأخرون في باب النهي أو باب الإثبات، وش موقفنا منها؟ التوقف أولا، فلا نطاوعه في نفيه ولا يستطرقنا في إثباته، نتوقف، ثم بعد التوقف نستفصل ما مرادك بهذا اللفظ. فإن كان مراد به معنى حق قبلنا المعنى، لكن ما نعبر عنه بلفظه المحدث. وإن كان مراده بهذا النفي معنى باطلا رددنا المعنى ورددنا معه اللفظ. وسيطبق الشيخ هذا على الأمثلة. نعم. قال رحمه الله: وما تنازع فيه المتأخرون نفيا وإثباتا فليس على أحد بل ولا له أن يوافق أحدا على إثبات لفظه لفظ أو نفيه حتى يعرف مراده، فإن أراد حقا قبل. وإن صحح عندكم أراد حقا أو أراد حقل، ترى في غلط طباعي في بعض النسخ، قال فإن أراد حقا. نعم. فإن أراد حقا قبل وإن أراد باطلا رد، بشرط ألا نعبر عنه بلفظه الذي فيه المعنى الحق. نعم. وإن اشتمل كلامه على حق وباطل لم يقبل مطلقا ولم يرد جميع معناه، بل يوقف اللفظ ويفسر المعنى، كما تنازع الناس في الجهة والتحيز وغير ذلك. هذا اللفظ المجمل وش يقال فيه؟ إنه مبتدع، لفظ مبتدع محدث لا يجوز أن نطلقه على الله لأمرين: أولا لأن الدليل لم يأتي به، لأن الدليل لم يأتي به، فلما لم يأتي به النص لم يجوز أن نطلقه على الله. المعنى الثاني الذي يجعلنا لا يجوز أن نطلقه على الله أنه لفظ محدث مبتدع، وما كان كذلك محدث مبتدع فإنه يحمل حقا وباطلا. ضرب الشيخ على هذا بما أحدثه المتأخرون بلفظ الجهة، لما قالوا إن الله في جهة أو قالوا إن الله ليس في جهة، وكذلك لفظ التحيز، فمنهم من قال إن الله ليس متحيز ومنهم من قال إنه متحيز، ونحوها أي الجسمية والجوهر والعرض وغيرها من الصفات، سواء إثباتا أو نفيا لم يأتي بها الدليل. نعم. فلفظ الجهة قد يراد به شيء موجود غير الله فيكون مخلوقا، كما إذا أريد بالجهة نفس العرش أو نفس السماوات، وقد يراد به ما ليس بموجود غير الله تعالى، كما إذا أريد بالجهة ما فوق العالم. كيف ذلك؟ إذا قال المتأخر المحدث المبتدع إن الله ليس في جهة، هنا نفى إيش؟ نفى الجهة عن الله، نتوقف هنا لا نوافقه ولا نخالفه. ليه؟ لأن نفي الجهة لم يأتي بالكتاب والسنة. نقول تعال وش مرادك بأن الله ليس في جهة؟ إذا قال مرادي أن العالم لا يحيط به، أراد بالجهة أمرا موجودا وهو العالم أنه لا يحيط بالله، نقول نحن نوافقك على هذا المعنى، فإن العالم المخلوق لا يحيط بالخالق، وليس العالم المخلوق فوق الخالق، لكن ما نعبر عنه بتعبيرك أن الله ليس في جهة. هذا الاحتمال الأول. احتمال الثاني أن يقول أن مرادي أن الله ليس في جهة أي أن الله ليس خارج العالم، ليس فوقه، نقول لا، هذا المعنى باطل، فلا يسعفه وصفك أن الله ليس بجهة ولا يؤيده المعنى. لهذا يقول الشيخ وقد يراد به أي بالجهة شيء موجود. ما الشيء الموجود؟ وهو كل ما داخل العالم، فإن الله ليس داخل العالم، كما أريد بالجهة نفس العرش أو نفس السماوات، لأن العرش مخلوق والسماوات مخلوقة. وقد يراد به أي بالجهة ما ليس بموجود غير الله، يعني أراد بالجهة أمرا معدوما وهو ما وراء العالم وفوقه، فهذا حق، فإن الله فوق العالم لا يحيط به مخلوق. ولهذا لما في حديث أبي رزين العقيلي رضي الله عنه جاء أناس من أهل اليمن فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم أين الله قبل أن يخلق السماء، قبل أن يخلق العرش، قال كان في عماء، ما فوقه عماء وما تحته عماء. العماء وشو؟ شيء غير مخلوق، يمكن يطلق عليه إطلاق بأنه فراغ، لكن الفراغ اللي نعرفه فراغ المخلوق، لكن كان في عماء يعني ما كان يحيط به شيء مخلوق، حتى خلق السماوات والأرض ثم استوى بعدها على العرش الذي هو مستوعب للسماوات والأرض. نعم. ومعلوم أنه ليس في النص إثبات لفظ الجهة ولا نفيه، كما فيه إثبات العلو والاستواء والفوقية والعروج إليه ونحو ذلك. نعم، الأدلة جاءت بماذا؟ بإثبات العلو وهو العلي العظيم، وجاءت بإثبات الاستواء ثم استوى على العرش، الرحمن العرش استوى، وإثبات الفوقية، يد الله فوق أيديهم، وإثبات العروج إليه، تعرج الملائكة والروح إليه في يوم. ولم يأتي فيها لا في آية ولا في حديث نفي الجهة أو إثباتها. ولهذا نقول لهؤلاء لعامة النفاه سواء كانوا جهمية محضة وهم القرامطة الباطنية، أو فلاسفة، أو جهمية نفاة الأسماء والصفات، أو معتزلة نفاة الصفات، أو أشاعرة متكلمين نفاة بعض الصفات، إذا نفوا العلو نقول لا نوافقكم. فإذا قالوا إن الله ليس في جهة نقول ايش مرادك بالجهة؟ لأن الجهات كم هي؟ ست، أمام وخلف، والله ليس بالأمام ولا بالخلف، ويمين ويسار، والله ليس باليمين ولا باليسار، وفوق وسفل، والله ليس بالسفل. إذن هو في أشرف الجهات وهي العلو، لكن لا يحيط به مخلوق، بل هو الذي يحيط بالمخلوقات. نعم. وقد علم أنه ما ثم موجود إلا الخالق والمخلوق، والخالق مباين للمخلوق سبحانه وتعالى، ليس في مخلوقاته شيء من ذاته ولا في ذاته شيء من مخلوقاته. هذا نفي للحلول ونفي للاتحاد ونفي لإيش؟ للوحدة، وحدة الوجود. نفي للحلول، ليس في ذاته شيء من مخلوقاته، وليس شيء من مخلوقاته في ذاته، هذا نفي للحلول، وهو نفي أيضا للاتحاد بأن كان شيئين منفصلين ثم اتحدا، كما تقوله النصارى في عيسى اتحد فيه اللاهوت والنسخ، وكما يقوله بعض المتصوفة في زعمائهم أن الله اتحد في فلان، في شيخنا، في الولي، وأقبح من هذا في دركتها الثالثة القول بوحدة الوجود، أنه لا فرق بين خالق ولا مخلوق، كما تقوله الغنوصية وفلاسفة الصوفية والباطنية. نعم. فيقال لمن نفى الجهة، من الذي نفى الجهة؟ من هم نفاة الجهة؟ ها؟ فيقال لمن نفى الجهة. الشيخ الآن يرد على من؟ عموم نفاة العلو، لأنهم نفاة الجهة. نعم. فيقال لمن نفى الجهة: أتريد بالجهة أنها شيء موجود مخلوق فالله ليس داخلا في المخلوقات، أم تريد بالجهة ما وراء العالم فلا ريب أن الله فوق العالم بائن من المخلوقات. ولهذا أجمع أهل السنة، أجمعوا على أن الله فوق خلقه بائن منهم. معنى بائن منهم يعني متميز عنه، لم يحل في خلقه في ذاته ولا في صفاته. ومعنى وراء العالم يعني فوقه، لا أنه في سفله، بل فوقه محيط به سبحانه. نعم. وكذلك يقال لمن قال إن الله في جهة: أتريد بذلك أن الله فوق العالم، أو تريد به أن الله داخل في شيء من المخلوقات؟ فإن أردت الأول فهو حق، أن الله فوق العالم، وإن أردت الثاني أنه داخل في شيء من المخلوقات حال بها، فهذا باطل. إذن كل معنى حق نقبله، لكن لا نعبر عنه بماذا؟ باللفظ الباطل، بلفظه الذي جاء به هذا المبتدع. وكل معنى باطل نرده لفظا ومعنى. ولهذا يا أخواني جاءت قاعدة أن باب الإطلاق أوسع من باب إيش؟ الوصف والتسمي. فنطلق على الله كل معنى حق وإن لم نسميه به. وهذا المطلق على الله من المعنى الحق منه ما جاءت به الأدلة. قال الله جل وعلا في أول سورة في أوائل الأنعام: قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله شهيد بيني وبينكم. إذن يطلق على الله شيء من باب الإطلاق لا من باب الوصف. ما تسمي لدك عبد الشيء، ما تقول يا شيء اغفر لي، لأن هنا جاء إطلاقا لمعنى حق. ومثل ما جاء في الصحيحين في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا شخص أغير من الله. في باب الإطلاق يطلق على الله بأنه شخص، لكن ما يسمى، يقال يا شخص اغفر لي ولا عبد الشخص. والقاعدة في هذا أن كل معنى صحيح نطلقه على الله، كما في قاعدة المثل الأعلى: كل معنى صحيح نطلقه على الله، لكن لا يلزم من إطلاقه على الله أن نصفه به أو نسميه به. نطلق على الله بأنه موجود، لأن ضد الموجود إيش؟ معدوم. ونطلق على الله هذا المعنى، لكن ما نقول يا موجود استرني. ولهذا بعض المبتدعة يسمي عياله عبد الموجود، وليس الموجود من أسماء الله، وهذا نظائره كثيرة. نعم. قال رحمه الله تعالى: وكذلك لفظ المتحيز. الآن جاءكم بلفظ الجهة، فتوقفنا أولا ثم استفصل عن المراد سواء إثباتا أو نفيا. المثال الثاني لفظ التحيز، فيطلق المتكلمون على الله بأنه المتحيز. والمتحيز إذا فتشنا الكتاب والسنة لم نجد لهما دليلا على أن الله يوصف بأنه متحيز أو يسمى بأنه متحيز. نعم. إن أراد به أن الله تحوزه المخلوقات فالله أعظم وأكبر، بل قد وسع كرسيه السماوات والأرض. وقد قال تعالى: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. وقد ثبت في الصحاح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يقبض الله الأرض ويطوي السماوات بيمينه، ثم يقول: أنا الملك، أين ملوك الأرض؟ وهذا الحديث في الصحيحين نعم. وفي حديث آخر وإنه ليدحوها كما يدحو الصبيان بالكرة. وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما ما السماوات السبع والأرضون السبع وما فيهن في يد الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم. لا إله إلا الله. نعم. وإن أراد به أنه به أي بالمتحيز. نعم. وإن أراد به أنه منحاز عن المخلوقات أي مباين لها منفصل عنها ليس حالا فيها فهو سبحانه كما قال أئمة السنة فوق سماواته على عرشه بائن من خلقه. جاءكم واحد وقال ترى الله عز وجل ليس بالمتحيز، وش تقولون له؟ يا الفاعل يا الثالث يلي فيك ما لا فيك. عمر الحق ما يرد بالمغالبات وارتفاع الأصوات، إنما يرد الباطل بكشفه والحق ببيانه وتدليله. فإذا قال إن الله ليس بمتحيز نقول حنا ناقص، لا نوافزك ولا نخالف، لا نؤيدك في نفيك ولا نثبته، نتوقف ثم نستفصل، تعال وش مرادك بالمتحيز. إذا قال مرادي أن الله جل وعلا تحوزه المخلوقات أي تحيط به وتستوعبه، فنقول حاشا، فإن الله لا تحوزه المخلوقات، لكن ما نعبر عنه بأنه متحيز كما تقول، لأن الله جل وعلا تمدح إلينا بقوله جل وعلا وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. ولهذا جاء في حديث ابن مسعود في الصحيحين قال رضي الله عنه جاء حبر من أحبار اليهود إلى النبي صلى الله عليه وسلم. من الحبر؟ عالم من علماء اليهود، واليهود أوتوا علما لم يعملوا به، ولهذا كان عذابهم أشد من الظلال الذين عبدوا الله على غير علم. قال هذا الحبر يا أبا القاسم ما طاعة نفسه، يقول يا محمد يا رسول الله، مع أنه يعلم أنه رسول الله، لكن هذه المكابرة والمعاندة. قال يا أبا القاسم إنا نجد أن الله يضع، إن يجدون ذلك ها أنت أسمعنا ها أي أي ما تسمع الكلام، وش رأيك تنسير هناك حتى تسمع السماعة اللي فوق؟ اجلس هناك، اجلس جنب الأخ. أي ها في التوراة إن نجد أي في التوراة أن الله يضع السماوات على إصبع والأراضين على إصبع والماء على إصبع والشجر على إصبع وسائر الخلق على إصبع. ضحك النبي عليه الصلاة والسلام، هل ضحك استهتارا واستخفافا؟ حاشاه، وإنما ضحك تصديقا لقول الحبر، لأن الإسلام وأهل الإيمان لا يردون الحق ممن جاء به كائنا من كان، وهذا معنى أن الحكمة ضالة المؤمن، أن وجدها فهو أولى بها، وضحك تصديقا لقول الحبر. ثم قرأ قول الله جل وعلا وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. فإذا كانت السماوات مطويات بيمينه سبحانه والأرض قبضته، كيف تحوزه المخلوقات؟ وفي الصحيحين يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقبض الله الأرض ويطوي السماوات بيمينه ثم يقول أنا الملك، أين ملوك الأرض؟ فلما طواها بيده ودحاها كما يدحو الصبيان الكرة، إذا صار في يدها الكرة يلعب بها، أي أن هذا الصبي استوعب على الكرة ولا أن الكرة المخلوقة استوعبت على هذا الصبي، فكيف هذا يكون المخلوقات تحوزه وتحيط به وتستوعبه؟ وقد يريد بأنه متحيز أي منحاز عن المخلوقات منفصل عنها مباين لها، هذا المعنى حق، لكن ما نعبر عنه بتعبيره بالمتحيز، وإنما نعبر عنه بما درجت به الأدلة أن الله فوق السماوات وفوق الخلق منفصل عنهم بائن منهم كما أجمع على ذلك أهل السنة. ونعيد مرة أخرى يا أيها الإخوة أنه بعد الاستفصال في الألفاظ المجملة نتوقف ثم نستفصل، نعبر عن الحق بما دلت به الأدلة، فنقول المعنى الحق لكن ما نعبر عنه باللفظ المبتدع الذي حجرنا به وحكمنا به هذا المبتدع، وإن كان المعنى باطلا رددنا المعنى واللفظ. نطبقها بمثال ثالث ما ذكره الشيخ هنا، إذا قال لكم واصف إن الله ليس بجسم وش تقولون له؟ أولا نتوقف، لا نقول إن الله جسم ولا ليس بجسم، ثم نستفصل وش مرادك بأن الله ليس بجسم؟ إذا قال مرادي أن الله لا يتصف بالصفات كما أن هذه الأجسام المخلوقة تتصف بالصفات، تقول هذا المعنى باطل، فإن الله موصوف بصفات لكن لا على جهة مشابهته للأجسام المخلوقة. وإن قال مرادي بأن الله ليس بجسم أن الله له صفات لا تشبه صفات الأجسام المخلوقة، فنقول هذا المعنى حق، فالله لا يشبه شيئا من المخلوقات، لكن ما نعبر عنه بقولك إن الله ليس بجسم، وإنما نعبر عنه بما جاء في الدليل ليس كمثله شيء، ولم يكن له كفوا أحد، هل تعلم له سميا، ولا نواضعك على هذا اللفظ المحدث المبتدع، وهذا مضطرد. يقول أخونا في سؤاله من قالوا إن الله ليس بداخل العالم ولا خارجه، هل هناك فرق بين قولهم وبين من سلبوا النقيضين؟ المآل واحد، فإن من قالوا لا داخل العالم ولا خارجه هم حقيقة سلاب النقيضين، كالذين قالوا إنه داخل العالم وخارجه كالجامع بين النقيضين، ولهذا من قالوا هذا هو الحقيقة هو قولهم متناقض، رده بداهة العقول فضل عن الأدلة. وهنا أنا أعيد السؤال لك مرة أخرى، من قال هذا القول إنه لا داخل العالم ولا خارجه؟ لا إيه، الجهمية المحضة، قرامطة والفلاسفة وغيرهم، لا أهل الاتحادية قالوا إن الله داخل العالم، حل اتحاد المخلوق. هذا القول ألزم به أهل السنة من المعتزلة، قال إذا قلتم إن الله ليس على العرش وليس على العالم أين يكون؟ وأنت تقول إن الله موجود، فجاءوا ببدعة لا داخل العالم ولا خارجه، وشابه المعتزلة بهذا القول أساطين وفلاسفة المتكلمين، ولهذا المتكلمون على مذهبه، تكلمون من المعتزلة من الأشاعرة ماتريدية وأهل الصفاتية، فلاسفتهم ومتكلموهم وافقوا المعتزلة لا داخل العالم ولا خارج، عامتهم وعوامهم إن الله أين؟ في كل مكان، كما قاله متقدمو الحلولية، متقدمو الجهمية وهم الحلولية. واضح يا أخواني؟ نعم تفضل. قول في قول الله عز وجل وما كان ربك نفيا، إيه؟ هل نفي هذا إثم؟ لا، أسماء الله مثبتة في الكتاب والسنة، الصفات تأتي مثبتة وتأتي منفية. في قول الله جل وعلا وما كان ربك نسيا، نفي للنسيان عن الله، فلا يوصف الله بالنسيان لكمال إيش؟ لكمال علمه وإحاطته، كما أننا نفينا عن الله إيش؟ العزوب، وهو أن يغيب عنه شيء، وما مسنا من لغوب لكمال علمه وكمال إحاطته وكمال قدرته، فهذا من الصفات المنفية التي يثبت لله كمال ضد المنفي. نعم. يعني أسماء، ألا يقال أنه هناك أسماء تنفى؟ لا، اللي تنفى الصفات، الأسماء ما تنفى، إنما الذي ينفى من الاسم الوصف غير الملائم، الوصف القبيح، كما في وصفهم أن الله فقير، فإن هذا الوصف إذا تطرقوا إليه صار اسم عندهم، والله ليس بفقير. لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير، فهذا الوصف بأن الله فقير تطاولوا عليه حتى صار اسما لله عندهم. نعم. من جوهر الفرد؟ الجوهر الفرد هو الذي لا يتجزأ، هذا عند اصطلاح أهله وهم المتكلمون، قالوا الجوهر الفرد أو المنفرد الذي لا يقبل التجزئة، والواقع لن يرده، حتى الذرة وهي الذرة تقبل التجزؤ والانشطار، الانشطار النووي، انشطار الذري. نعم. هل هذا يوافق مذهب أهل السنة؟ لا، أهل السنة والجماعة يعتقدون أن كل ما سوى الله مخلوق، وأن المخلوق هذا سبقه فنى ويلحقه عدم، كان عدما ثم وجد ويلحقه الفناء. أي نعم. أحسن الله عليكم. لا يقال على كلام الأخ أن من أسماء سبحانه السبوح والقدوس، وهذا يتضمن يعني نفي النقائص عن الله سبحانه. نعم. ولهذا أسماء الله إن نظرنا إليها على نوعين، أسماء اشتملت على معاني الكمال كله كسبوح قدوس، كلفظ الجلالة الله الحي اشتمل على كل معنى كامل، وهناك أسماء دلت على صفة بذاته. ولهذا مرنا أن أدواع الدلالات والشيء ثلاثة، دلالة تضمن، ودلالة مطابقة، ودلالة استلزام، وهذه كلها دائرة في أسماء الله الحسنى. طيب شيخنا أحسن الله لك سؤال آخر. في كلام الشيخ السابق اللي تكلم عليه في القاعدة السابقة، لما قال كالجدار لا يقبل الاتصاف لقول النفاة، ذكر قبل ذلك تقابل العدم والملكة، أيه؟ لو توضحها أحسن لي. العدم والملكة قالوا إن الجدار لا يقال له إنه قابل للحركة أو قابل لعدم الحركة، لأنه لا يملكها أصلا. نقول هذا اصطلاح اصطلحتموه، فالعدم عدم القدرة على الشيء، والملكة قدرته على الشيء، كما يقال إنه موصوف بها في نفس الأمر، ولهذا هذا موصوف بهذه الصفة قوة وموصوف بها فعلا، الموصوف بها قوة هو الملكة بزعم هؤلاء. نقول هذا اصطلاح اصطلحتموه، وإلا فإن الله جل وعلا وصف الجمادات بأنها أموات غير أحياء، وما يشعرون أي هذه المدعوات أيان يبعثون، أي متى يتبعث. نعم. سمع. صلي وسلم على رسول الله. نعم. هذا حديث أبي رزين العقيل اليماني الذي رواه الإمام أحمد وغيره بإسناد جيد، أن أناسا من أهل اليمن جاءوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا أين كان الله قبل أن يخلق السماوات والأرض؟ قال صلى الله عليه وسلم كان الله في عماء، ما فوقه عماء وما تحته عماء، أي لم يكن يحيط به شيء مخلوق، كان في العلو المطلق الذي لا يحيط به مخلوق. ثم خلق السماوات والأرض، وخلق العرش المستوعب على السماء في الأرض، واستوى عليه بعدما خلق السماوات والأرض. عقلي وعقلك وعقولنا لا تستطيع إحاطة بهذا، ولهذا أخبر عليه الصلاة والسلام هؤلاء السائلين، أخبرهم عن جواب حتى ما يفتح علينا الفلاسفة والباطنية والجهمية والمعتزلة والمتكلمون، يفتحون علينا. طيب قبل خلق السماوات فين كان الله؟ إن كان في العلو، العلو المطلق، وهذا معنى قوله كان في عماء، ما فوقه عماء وما تحته عماء، أي أنه لا يحيط به شيء من المخلوقات، سبحانه لا إله إلا هو. نعم. كان عرشه، أي نعم، لما خلق السماوات والأرض قبل أن يخلقها، إن كان العرش، لأن العرش أول المخلوقات كما دلت عليه ظواهر الأدلة، كان العرش على الماء. ولهذا في حديث الأوعال إنما بين الأرض إلى السماء 500 عام، وكيف في كل سماء 500 عام، وبين كل سماء إلى الأخرى 500 عام، وفوق السماء السابعة بحر، أي ماء ما بين أسفله إلى أعلاه كما بين السماء والأرض، والله فوق وفوقه العرش والله فوق العرش لا تخفى عليه منكم خافية. نعم نعم، هذا حديث عبد الله بن عمرو، أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، وليس معناه أولية خلق القلم على كل المخلوقات، وإنما معنى الحديث أول ما خلق الله القلم، أي حين خلقه أمره بالكتابة، وليس القلم قبل العرش بل العرش قبل القلم. ولهذا في حديث عبد الله بن عمرو قدر الله مقادير السماوات والأرض قبل أن يخلق السماوات، قدر الله المقادير قبل أن يخلق الأرض 50,000 سنة، وكان عرشه على الماء، يعني كان العرش مخلوقا والماء مخلوقا، فالماء والعرش قبل القلم. نعم نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: القاعدة الثالثة، إذا قال القائل ظاهر النصوص مراد أو ظاهرها ليس بمراد، فإنه يقال لفظ الظاهر فيه إجمال واشتراك، فإن كان القائل يعتقد أن ظاهرها التمثيل بصفات المخلوقين أو ما هو من خصائصهم، فلا ريب أن هذا غير مراد. خلاصة هذه القاعدة الثالثة: ما هو معنى ظاهر النص، وهل ظاهر النص مراد أو غير مراد؟ هذه خلاصة هذه القاعدة، والقاعدة كما رأيتم تدور على سؤالين، أو تدور على إيش؟ على أمرين. الأول: ما معنى ظاهر النص؟ والجواب عليه أن معنى ظاهر النص هو المعنى المتبادر للفهم الصحيح بحثة القرائن له، هذا معنى المعنى الظاهر، المعنى المتبادر للفهم الصحيح، يخرج الفهم إيش؟ الثقيل. ما دلائل هذا الفهم الصحيح؟ دلائله وقرائنه التي حتمت هذا المعنى. المعنى الثاني والأمر الثاني: هل ظاهر النص مراد أو غير مراد؟ هذا منبني على الأمر الأول. يقول شيخ الإسلام: لفظ الظاهر فيه إجمال واشتراك، وهذا كثير حتى في استخدام علماء الأصول، إذا قالوا رحمهم الله نص ظاهر أو دليل ظاهر، فإن له عدة معاني بحسب إطلاقاته، إما معناه أنه نص صريح، أو أن هذا القول هو الأرجح وأن هناك قول مرجوح، أو أنه القول الحق وهناك قول باطل. إذن اختلف معنى إطلاق الظاهر بحسب سياقاته وقرائنه، ولهذا قال الشيخ إن فيه إجمال واشتراك. فإن كان القائل، وهم أهل السنة والجماعة، يعتقد فإن كان القائل أن النص ظاهر، ظاهره مراد، وهم أهل التمثيل، يعتقد أن ظاهر الصفات تمثيل صفات الخالق والمخلوقين، فلا شك أن هذا الظاهر المتبادر غير مراد، ليس من ظواهر الأدلة في صفات الله وأسمائه أنها تشابه صفات المخلوقين. الله وصف نفسه بأنه يسمع ويبصر، ليس معناه أنه مثل سمع المخلوق ومثل بصره. من ظن أن هذا هو اللفظ المتبادر وهو الظاهر، نقول هذا الظن باطل. نعم. ولكن السلف والأئمة لم يكونوا يسمون هذا ظاهرا، ولا يرتضون أن يكون ظاهر القرآن والحديث كفرا وباطلا، والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم من أن يكون كلامه الذي وصف به نفسه لا يظهر منه إلا ما هو كفر وضلال. إذن عند المعطلة والممثلة، ما هو ظاهر نصوص الصفات في القرآن والسنة؟ ظاهرها التمثيل، لا عند المعطلة نفسه أنفسهم، ولهذا عطلوها بما يسمونه تنزيها، ولا عند الممثلة. أما السلف فليس ظاهر النصوص التمثيل، وإنما ظاهرها هو المعنى اللائق بالله عظمة وجلالة، من غير مشابهة لصفات المخلوقين ولا لأسمائه، وهذا معنى كلام الشيخ. ولكن السلف والأئمة لم يكونوا يسمون هذا ظاهرا، ما يسمون التشبيه هو ظاهر النصوص. طيب ما هي ظواهر النصوص عند السلف؟ هو إثباتها على المعنى اللائق بالله، أخبرنا الله جل وعلا أن له علم، فعلمه ليس كعلم المخلوق، وإنما علم يليق بجلاله وعظمته. أخبرنا جل وعلا أن له قدرة، والله على كل شيء قدير، قدرته لا تشبه قدرة خلقه، وإنما هي لائقة بجلاله وكماله سبحانه. أخبرنا جل وعلا بأنه ينزل إلى سماء الدنيا، ليس نزوله كنزولنا من الدرج أو نزول الماء من الجبل أو من السحاب، هذا نزول مخلوق. نزول الله جل وعلا يليق بجلاله وعظمته لا نعرف كيفيته، لكن نثبت النزول على ما يليق بجلاله وعظمته. ولهذا ما تطرق عندنا أهل الإثبات أن نزول ثلث الليل في أندلسيا غير نزول ثلث الليل في السعودية وفي المغرب وفي غيرها، لأننا ما كيفنا نزول الله، وإنما أثبتنا أن الله ينزل بالمعنى اللغوي على الحقيقة التي هي لائقة به جلالا وعظمة من غير أن تشبه نزول وصفات المخلوقين. ولهذا محال أن يكون في ظاهر صفات الله ما هو الكفر البواح في مشابهته للمخلوقين، حتى قال حماد: من شبه الله بخلقه فقد كفر، ومن زعم أن في صفات الله تشبيها فقد كفر، وليس فيما وصف الله به نفسه تشبيه. ونقف عند هذا الموضوع، نكمل إن شاء الله بعد الصلاة، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: والذين يجعلون ظاهر هذا ذلك يغلطون من وجهين، يغلطون من وجهين. تارة يجعلون المعنى الفاسد ظاهر اللفظ حتى يجعلوه محتاجا إلى تأويل يخالف الظاهر ولا يكون كذلك، وتارة يردون المعنى الحق الذي هو ظاهر اللفظ لاعتقادهم أنه باطل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. يقول الشيخ رحمه الله: والذين يجعلون ظاهرها ذلك، أي ظاهر نصوص الصفات في الكتاب والسنة هو التمثيل والتشبيه، يغلطون من وجهين. الوجه الأول أنهم جعلوا المعنى الفاسد الذي هو التمثيل هو ظاهر اللفظ، ولهذا قالوا إذا كان هذا المعنى الفاسد هو ظاهر اللفظ يحتاج إلى تأويل ويحتاج إلى تفسير وإلى تعطيل، ولا يكون كذلك، أي لا يكون اللفظ هذا هو المتبادر إلى ما يليق بالله. هذا غلط الأول. الغلط الثاني أنهم ردوا المعنى الحق، يردون المعنى الحق الذي هو ظاهر اللفظ، مثل من ينفي أن الله عز وجل يتكلم، يقول: لو أثبت أن الله يتكلم لأثبت مشابهك إلا في صفة الكلام المخلوقي. فهنا نفى الكلام عن الله، وهذا هو المعنى الثاني، وأيضا اعتقد المعنى الأول وهو مشابهة كلام الله لكلام المخلوقين، حيث اعتقد أن هذا هو اللفظ المتبادر عن الله سبحانه وتعالى. وسيسوق الشيخ الآن ثلاثة أمثلة على هذا المعنى. نعم. فالأول كما قالوا في قوله: عبدي جعت فلم تطعمني، الحديث. وفي الأثر الآخر: الحجر الأسود يمين الله في الأرض، فمن صافحه وقبله فكأنما صافح الله وقبل يمينه. وقوله: قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن. فقالوا: عندنا ثلاث أحاديث. حديث الأول حديث القدسي: عبدي جعت فلم تطعمني، قال: يا ربي وكيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ قال: جاع عبدي فلان ولو أطعمته لوجدت ذلك عندي. فلا يقول قائل أن ظاهر اللفظ المتبادر هنا أن الله يجوع حقيقة، لأن آخر الحديث يفسر معناه في قوله: جاع عبدي فلان، ولو أطعمته لوجدت ذلك عندي يعني ثوابا وجزاء وعلما. هذا الحديث القدسي. وحديث الحجر الأسود وهذا يروى مرفوعا وموقوفا، والصحيح أنه موقوف، عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحجر الأسود يمين الله في الأرض، فمن صافحه وقبل فكأنما صافح الله وقبل يمينه. قوله فكأنما ليس على أنها على الحقيقة، أن الحجر الأسود هو حقيقة يمين الله في أرضه. وهذا كما في آية الحجرات: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، ليس معناها أن الله حل بنبيه حاشا وكلا، ولكن معناها أن مبايعة النبي الذي هو مرسل من الله سبحانه وتعالى على الموت كأنما بايع الله سبحانه وتعالى، لأن هذا رسوله. فكأنما قال: يد الله فوق أيديهم. وفي حديث مسلم حديث أبي ذر: قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبهما كيف يشاء. لفظ ليس اللفظ المتبادر هنا أن البينية بينية ظرفية ليكون فيها معنى شيء من الحلول أو الاتحاد، ولكن معناها أنه يقلبهما كيف يشاء. فالسياق يفسر هذا المعنى، فاللفظ المتبادر من هذه الألفاظ هو اللائق بالله، هذا مراد. أما اللفظ المتبادر عند سيء الفهم الذي ربما يظن معه حقيقة التمثيل أو حقيقة إيش التشبيه، كما قالته غلاة الرافضة وقالته الصوفية، واعتقدوا من جرائه حلول الله جل وعلا في خلق في خلقه تعالى ربي عما يقولون علوا عظيما. نعم. فقالوا: قد علم أن ليت في قلوبنا أصابع الحق. فيقال لهم: لو أعطيتم النصوص حقها من الدلالة لعلمتم أنها لا تدل إلا على حق. يعني أنكم لو أعطيتموها الفهم السليم بدلالة القرائن في تتمة الأحاديث لما جاءكم هذا المعنى الفاسد وهذا الفهم المغلوط. نعم. أما الحديث الواحد فقوله صلى الله عليه وسلم: الحجر الأسود يمين الله في الأرض، فمن صافحه وقبله فكأنما صافح الله وقبل يمينه، صريح في أن الحجر الأسود ليس هو صفة لله. من أين أخذنا أنه ليس صفة لله؟ من قرينتين في الحديث: الحجر الأسود يمين الله في الأرض، إذن هذه قرينة، هناك يمين الله في السماء التي هي صفته، فدل على أنه ليس معنى أنه أن الحجر ذاته هو حقيقة يمين الله التي هي صفته. قرينة الثانية قال: فمن صافحه وقبله فكأنما، وهذه كاف التشبيه، فكأنما قبل يمين الله جل وعلا، أنه قبل يمين الله حقيقة. فهاتان القرينتان دافعتان لهذا الفهم السيء الذي قد يتبادر عند أهل الحلول والاتحاد وأمثالهم. نعم. صريح في أن الحجر الأسود ليس هو صفة لله ولا هو نفس يمينه، لأنه قال: يمين الله في الأرض، وقال: فمن قبله وصافحه فكأنما صافح الله وقبل يمينه. طيب، ما حكم تقبيل الحجر الأسود؟ سنة مطلقا أو سنة عند الطواف؟ سنة عند الطواف. قيل بأنه مطلقا، لو ذهب وقبل ورجع هذا سنة مطلقة، والأظهر أنه سنة عند الطواف وبعد الطواف. وقد جاءت عن للنبي صلى الله عليه وسلم في تقبيل الحجر 6 سنن، جاءت عنه عليه السلام في تقبيل الحجر في طوافه 6 سنن: الأولى أن يستلمه بيمينه ويقبله ويضع عليه جبهته وخده كالساجد عليه، الثانية أن يضع عليه خده وجبهته، الثالثة أن يستلمه ويقبله. السنة الرابعة أن يستلمه من غير تقبيل، ولا أن يضع خدا ولا جبهة. السنة الرابعة أو الخامسة؟ هيا أخوان دقوا حساب في طول العشرة. السنة الخامسة أن يشير إليه بلا تقبيل ولا استلام ولا أن يضع خدا ولا جبهة. السنة السادسة أن يستلمه بشيء معه كما فعل في طواف الإفاضة، فإنه استلم الحجر بمحجن وكان يقبل المحجن. إذن استلام الحجر الأسود سنة، ولو قيل إنه سنة مؤكدة لما بعد حال تيسر ذلك، لأنه أشرف أركان الكعبة، ولأن أصل الحجر نزل من الجنة، كان أبيض من اللبن وسودته ذنوب بني آدم. ومعلوم أن الحجر نفسه ليس هو حقيقة يمين الله جل وعلا كما دل عليها سياق الحديث. نعم. ومعلوم أن المشبه غير المشبه به، المشبه الحجر غير المشبه به وهو الله، ولو كان هو لما قال فكأنما، لقال فإنما صافح يمين الله. نعم. ومعلوم أن المشبه غير المشبه به، ففي نص الحديث بيان أن مستلمه ليس مصافحا لله، وأنه ليس هو نفس يمينه، فكيف يجعل ظاهره كفرا؟ ما هو الكفر؟ أن يجعل ظاهر هذا الحديث أن الحجر الأسود نفسه هو يمين الله عز وجل، هذا كفر. لكن ما يتبادر هذا إلا إلى فهم ثقيل يخالف معنى الحديث ويخالف معنى السياق. حتى الذين قالوا إن الله حل بالنبي كما تقوله الحلولية، حل بالنبي لما صافح أصحابه في بيعة الرضوان، الآية ما تسعفهم، إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم، لا أن الله حل في رسوله حتى استلم البيعة من 1600 أو 1700 من الصحابة. هذا ما يقول هذا المعنى المتبادر إنسان سوي أو مؤمن بكمال الله وجلاله أو بشأن النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. فكيف يجعل ظاهره كفرا وأنه محتاج إلى التأويل، مع أن هذا الحديث إنما يعرف عن ابن عباس؟ هذا كلام آخر في ثبوته، يقول هذا الحديث ليس صحيحا مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما الصحيح أنه موقوف على ابن عباس رضي الله عنه من تفسيره واجتهاده، وهو حق في تفسيره، لكن ليس معناه في ظاهره المتبادر أن الحجر الأسود نفسه هو ذات يمين الله عز وجل وحقيقته. نعم. وأما الحديث الآخر فهو في الصحيح مفسرا، يقول الله عز وجل: عبدي جعت فلم تطعمني، فيقول ربي كيف أطعمك وأنت رب العالمين، فيقول جل وعلا: أما علمت أن عبدي فلانا جاع، فلو أطعمته لوجدت ذلك عندي، عبدي مرضت فلم تعدني، فيقول ربي كيف أعودك وأنت رب العالمين، فيقول: أما علمت أن عبدي فلانا مرض، فلو عدته لوجدتني عنده. نعم. والحديث في صحيح مسلم مفسرا لا على المعنى الظاهر المتبادر عند سيء الفهم وعند من قام عنده التمثيل والتشبيه، فإن الله لم يمرض ولم يجع سبحانه وتعالى، وإنما تضمن الحديث قال: أما علمت أن عبدي، وهذه عبودية خاصة، ولهذا أضافه إلى نفسه، فلانا مرض فلو عدته لوجدتني عنده. وجدتني عنده، هذه عندية خاصة، هي معنى القرب والمعية الخاصة من الله عز وجل لعبده المؤمن لوليه، لا أن الله حال به أو أن الله عز وجل مجاور له، هذا المعنى لا يتبادر إلى أهل الإيمان، ولكن معناه فسره السياق. نعم. وهذا صريح في أن الله سبحانه وتعالى لم يمرض ولم يجع، ولكن مرض عبده وجاع عبده، فجعل جوعه جوعه ومرضه مرضه، جعل جوع العبد جوعا لله، لا أن الله يجوع لأن الله يطعم ولا يطعم، وجعل مرض العبد مرضا لله من جهة ماذا؟ من جهة ثوابه سبحانه لما لهذا العبد عند الله من المكانة. وهذا معنى المعية الخاصة ومعنى العندية التي بمعنى القرب منه سبحانه لأوليائه. نعم. مفسرا ذلك بأنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي، ولو عدته لوجدتني عنده، فلم يبق في الحديث لفظ يحتاج إلى تأويل. إذن فهم المعنى المتبادل للحديث يجب أن يؤخذ من النص كله لا من جزئه فقط، مثل اللي يقرأ ويل للمصلين ويسكت، هذا وعيد للمصلين مع أن الله أمر بالصلاة، لكن بقية الآية تكمل تحقق المعنى الذين هم عن صلاتهم ساهون. نعم. وأما قوله صلى الله عليه وسلم قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن، هذا في صحيح مسلم حديث أبي ذر، وبين أصبعين، الأصبع فيها تسع لغات، بكسر بهمزة تكسر وتفتح وتضم، إصبع أصبع أصبع، والباء بعدها أيضا مثلثة، بالكسر إصبع، بالفتح أصبع، بالضم أصبع، ثلاثة في ثلاثة كم؟ تسع لغات. اللغة العاشرة فيها أصبوع، كلمة أصبع في عشر لغات. الحديث هذا في صحيح مسلم، قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمة، وليس معناها معنى البينية المماسة أو الملاصقة كما قد يتبادر هذا المعنى إلى سيء الفهم، ولهذا آخر الحديث بين أوله، يقلبها كيف يشاء. إذن هذه البينية تعني أنها ليست شيئا في يد الرحمن حتى أنه يقلب هذه القلوب إلى ما شاء سبحانه، إلى الحق وإلى الضلال، والسعيد من قلب قلبه إلى الحق وثبت عليه، والشقي من قلب قلبه إلى الضلال وختم له به. ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يكثر أن يقول اللهم مصرف القلوب والأبصار، صرف قلوبنا إلى طاعتك. نعم. فإنه ليس في ظاهره أن القلب متصل بالأصابع ولا مماس لها ولا أنها في جوفه. نعم، هذا ما يتبادر هذا المعنى. نقول الآن السحاب بين السماء والأرض، هل السحاب ملاصق للأرض؟ هل هو ملاصق للسماء؟ لا، بينية لم تقتضي المماسة ولا الممازجة ولا المداخلة، وإنما بينية مطلقة. أي نعم. ولا في قول القائل هذا بين يدي ما يقتضي مباشرته ليديه. إذا قال القائل فلان بين يدي يعني أمامي، وليس معناه أن يديه باشرته أو لامسته، هذا معروف في كلام العرب. نعم. وإذا قيل والسحاب المسخر بين السماء والأرض لم يقتضي أن يكون مماسا للسماء والأرض، ونظائر هذا كثيرة. المقصود من هذه الأمثلة أن هذا الظاهر المتبادر إلى فهم سيء الفهم لا يجوز أن يكون وصفا في حق الله سبحانه وتعالى لأمرين: أولا هذا اللفظ غير ظاهر بدلالة بقية الحديث وبقية الآية، ثانيا أنه لا يجوز أن يعتقد أن في حق الله سبحانه وتعالى ما لا يليق به مما قد يتبادر إلى سيء الفهم، لكن الذي اتفق عليه السلف وأجمع عليه المسلمون أن المعنى الظاهر المتبادر هو الكمال في حق الله من غير مشابهة ومن غير تعطيل، كما قال جل وعلا في أول الشورى ليس كمثله شيء، فنفى المماثلة ثم أثبت له سمعا وبصرا وهو السميع البصير. نعم. ومما يشبه هذا القول أن يجعل اللفظ نظيرا لما ليس مثله. نعم، مما يشبه هذا اللفظ أي بجعل لفظ الظاهر فاسدا، بجعل لفظ الظاهر معنى فاسدا، أن يجعل اللفظ نظيرا لما ليس لمثله، تشبيها على الناس وتلبيسا عليهم. نعم، كما قيل في قوله تعالى ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، أستكبرت أم كنت من العالين؟ فيقال هذا مثل قول الله جل وعلا أولم يروا أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما. الله جل وعلا يذكر في هذه الآية لما خلقت بيدي على جهة التثنية، وفي آية ياسين في آخرها مما عملت أيدينا، ليس هذا كهذا، فإن قوله مما عملت أيدينا أي ممن أمرهم الله جل وعلا من ملائكته وخلقه أن يعملوا ما أمرهم به. نعم، فقيل هو مثل قوله تعالى أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما، فهذا ليس مثل هذا لأنه هنا أضاف الفعل إلى الأيدي فصار شبيها بقوله بقوله تعالى فبما كسبت أيديكم، وهناك أضاف الفعل إليه فقال تعالى لما خلقت ثم قال بيدي، فقال خلقت وأضاف الفعل إلى نفسه الشريفة ثم ثنى اليدين بيدي. وفي قوله جل وعلا وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. ولهذا في آية صاف آية صاد أضاف الفعل إلى نفسه قال خلقت، وفي آية ياسين أضاف الفعل إلى الأيدي مما عملت إيش أيدينا، وهذا فارق عن هذا، ليس هذا نظير هذا حتى يجعل هذا من الصفات وهذا ليس من الصفات. نعم، وأيضا فإنه هناك ذكر نفسه المقدسة بصيغة المفرد، وفي اليدين ذكر لفظ التثنية. نعم، في آية صاد قال لما خلقت بيدي فجاء باليد مثنى، وفي آخر ياسين مما عملت أيدينا فجاءت الأيدي مجموعة. نعم، كما في قوله تعالى بل يداه مبسوطتان، وهنا أضاف الأيدي إلى صيغة الجمع فصار كقوله تجري بأعيننا. ولهذا ينص العلماء على أن آية المائدة وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان، أن هذه آية صفة والله له يدان ثنتان، دلت عليها آية صاد لما خلقت بيدي. والعجيب يا أخواني أن إبليس وهو أكبر معاند لم يعترض على ذلك، فإن الجهمية وش تقول، الجهمية والمعتزلة والمتكلمون أشاعرة وماتريدية وصفاتية يقولون معنى خلقت بيدي يعني بالنعمة والقوة، إبليس وهو إبليس ما قال يا ربي وأنا خلقتني أيضا مثلهم مثل آدم بنعمتك وقوتك، أليس كذلك؟ لكنه كبيرهم الذي علمهم كبيرهم علمهم التعطيل، لكنه لم يقل ذلك لأن هذه الحجة ساقطة في بداهة الأدلة. لو كان المعنى أنك خلقتني بقوتك وخلقت آدم بقوتك فأي ميزة لآدم علي، لكن علم إبليس أن آدم تميز عنه بأن الله خلقه بيديه، باشر سبحانه خلق آدم بيديه كما باشر غرس الجنة لأوليائه بيديه، كما أنه كتب الألواح لموسى بيده كما جاء بذلك الحديث. فهنا صار إبليس أفقه منهم في دفع هذا التعطيل، وإلا لو كان آدم خلق بقدرة الله المحضة وبنعمته المحضة كما في إبليس لما كان لآدم مزية على إبليس، وميزة آدم أن الله خلقه بيديه، قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، فدلت آية صاد على ما دلت عليه آية المائدة في إثبات يدين كريمتين لائقتين بالله عظمة وجلالا. نعم. وهذا في الجمع نظير قوله تعالى بيده الملك، وقوله تعالى بيدك الخير. هذا في الجمع يعني في قوله في آخر ياسين: أولم يروا أن خلقنا مما عملت أيدينا. فهذا الجمع في الأيدي مثل قوله جل وعلا بيده الملك، ومثل قوله جل وعلا بيدك الخير، وفي حديث بيده القسط يخفضه ويرفعه. نعم. وهذا في الجمع نظير قوله بيدك الملك وقوله بيدك الخير في المفرد. فالله سبحانه وتعالى يذكر نفسه تارة بصيغة المفرد مظهرا أو مضمرا، وتارة بصيغة الجمع كقوله مظهر الله لا إله إلا هو. هنا المفرد مظهر هو: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم. ويأتي أيضا بصيغة الجمع: إنا أنزلناه في ليلة مباركة، إنا أنزلناه في ليلة القدر، إنا أعطيناك. فإن هذا الجمع يرجع إلى الله سبحانه وتعالى معظما نفسه. ويأتي الجمع، هذا الجمع مضمر: إنا أنزلناه، إنا أعطيناك. يأتي الجمع مظهرا: أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟ هنا نحن جمع، لكن هذا جمع المعظم نفسه: أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون؟ فالجمع هنا يرجع إلى الله جل وعلا معظما نفسه. ولهذا يقول العظيم في الدنيا والملك والرئيس: أمرنا بما هو معظما نفسه، أراد ذاته وصفاته وملكه، والله جل وعلا أجل من ذلك وأعلى. نعم. فالله سبحانه وتعالى يذكر نفسه تارة بصيغة المفرد مظهرا أو مضمرا، وتارة بصيغة الجمع كقوله تعالى: إنا فتحنا لك فتحا مبينا، وأمثال ذلك. ولا يذكر نفسه بصيغة التثنية قط. لم يأتي في القرآن دليل ولا في السنة أن الله عز وجل نسب إلى نفسه بصيغة المثنى إلا في صفاته، في صفة اليدين. حتى جاءت السنة مفسرة بذلك: بيده القسط يخفضه ويرفعه. كلتا يديه يمين، وكلتا يديه يمين، فنسب إلى الله يدين. ومعنى كلتا يديه يمين لأنه جاء في الحديث يأخذ باليمنى وبالشمال، وفي اللفظ الأخرى بالأخرى قال: وكلتا يديه يمين، لئلا يتوهم متوهم ما عند المخلوق من شرف اليمنى على اليسرى، وفضل اليمنى على اليد اليسرى، ونقصان اليسرى عن قدر اليمنى. قال: وكلتا يديه يمين، أي مستويتان في الشرف والفضل والكرم، لا مزية ليد على أخرى. سبحانه لا إله إلا هو. نعم. ولا يذكر نفسه بصيغة التثنية قط، لأن صيغة الجمع تقتضي التعظيم الذي يستحقه، وربما تدل على معاني أسمائه. وأما صيغة التثنية فتدل على العدد المحصور، وهو مقدس عن ذلك، مقدس سبحانه عن التثنية. لماذا؟ لأحدية ووحدانية: قل هو الله أحد، فلا ثاني له ولا قسيم له ولا شريك له ولا صاحبة له ولا ولد له. هذا كله استطراد من الشيخ، لأنه يقول: ليس هذه الآية مثل تلك الآية، فإن قوله لما خلقت بيدي ظاهرها غير ظاهر أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا. ولا يقول هذا إلا من لم يفهم كلام الخالق سبحانه وتعالى ولم يعرف كلام العرب. نعم. فلو قال: ما منعك أن فلو قال يعني في آية صاد. نعم. فلو قال: ما منعك أن تسجد لما خلقت يدي، كان كقوله مما عملت أيدينا، أي من جهة إسناد الفعل. فإن لو قال: ما منعك أن تسجد لما خلقت يدي، فأسند الفعل ليده، لكان مثل قوله مما عملت أيدينا. لكنه في صاد قال: ما منعك؟ قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت؟ فأضاف الفعل إليه مضمرا بيدي. نعم. فلو قال ما منعك أن تسجد لما خلقت يدي كان كقوله مما عملت أيدينا، وهو نظير قوله تعالى بيده الملك وقوله تعالى بيدك الخير. ولو قال خلقت بيدي بصيغة الإفراد لكان مفارقا له، فكيف إذا قال سبحانه يعني مفارقا لآية أسيف أولم يروا أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا، فإنه ما أضاف الفعل فقط إلى الإفراد لما خلقت بيدي، وإنما قال بيدي على جهة التثنية. نعم. فكيف إذا قال سبحانه خلقت بيدي بصيغة التثنية؟ هذا مع دلالة الأحاديث المستفيضة بل المتواترة وإجماع سلف الأمة على مثل ما دل عليه القرآن. ما هو الدلالة أو ما هي الدلالة المستفيضة المتواترة على ما دل عليه القرآن مما أجمع عليه سلف الأمة؟ إثبات اليدين لله جل وعلا. ولهذا يا أخواني كما سبق مصادر العقيدة مصادر الصفات ثلاثة: الكتاب العزيز والسنة النبوية الصحيحة وما أجمع عليه سلف الأمة، فإن هذه المصادر الثلاثة دلت على إثبات اليدين ثنتين لله سبحانه وتعالى. نعم. كما هو مبسوط في موضعه. يعني أعتذر لكم شيخ الإسلام، يقول ترى بسطت المسألة في غير هذا الموضع، إنما أردت من هنا الإشارة. تقولون عذرا ولا ما تقبلونه؟ لا ما قصر، ما قصر أبو العباس رحمه الله. نعم. كما هو مبسوط في موضعه مثل قوله صلى الله عليه وسلم: المقسطون عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن، وكلتا يديه يمين، الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا. هذا الحديث في مسلم عن عبد الله بن عمرو وأصله في الصحيحين. فقوله المقسطون من هم؟ الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا من الولايات، في قوله عن يمين الرحمة. وكلتا يديه يمين قالها عليه الصلاة والسلام لئلا يتوهم متوهم أن اليد الأخرى أو الشمال أنقص من اليد الأولى وهي اليمين كما في شأن المخلوق. ولهذا قال وكلتا يديه يمين قطعا لمشابهة يديه سبحانه لأيدي مخلوقاته، وإنما هو مستويتان في البركة والشرف والفضل، فلا مزية اليد على أخرى. نعم. وإن كان القائل يعتقد أن ظاهر النصوص المتنازع في معناها من جنس ظاهر النصوص المتفق على معناها، والظاهر هو المراد في الجميع. من هؤلاء؟ وإذا كان القائل يعتقد أن ظاهر النصوص المتنازع في معناها هو من جنس ظاهر النصوص المتفق على معناها، يشير إلى الأشاعرة والماتريدية، نطبقه عليهم. إذا كان القائل أي الأشعري يعتقد أن ظاهر النصوص المتنازع أي بينه وبين أهل السنة والجماعة في معناها من جنس ظاهر النصوص السبع، الصفات السبع التي اتفق هو وأهل السنة على معناها، وأن الظاهر في الجميع واحد. أو كان وإن كان القائل أي الماتريدي يعتقد أن ظاهر النصوص المتنازع عليها أي بينه وبين أهل السنة من جنس ظاهر النصوص في الصفات الثماني المتفق على معناها بينه وبين أهل السنة، وأن الظاهر هو المراد في الجميع. نعم. فإن الله تعالى لما أخبر أنه بكل شيء عليم وأنه على كل شيء قدير، واتفق أهل السنة وأئمة المسلمين على أن هذا على ظاهره وأن ظاهر ذلك مراد، كان من المعلوم أنهم لم يريدوا بهذا الظاهر أن يكون علمه كعلمنا وقدرته كقدرتنا. وهذا ما قرره الأشعري وقرره الماتريدي وقرره المتكلم، لما أثبتوا لله علما يليق به وللمخلوق علما يليق به من غير مشابهة هذا مع هذا، وأثبتوا لله قدرة تليق به وللمخلوق قدرة تليق به من غير المشابهة، نقول اطردوا هذا في بقية الصفات. كذلك له سبحانه نزول يليق به وللمخلوق نزول يليق به من غير المشابهة. كذلك له استواء يليق به جل وعلا وللمخلوق استواء يليق به من غير المشابهة. وهذا اضطرار رجوع إلى القاعدة السابقة أن القول في الصفات كالقول في بعض. نعم. وكذلك لما اتفقوا على أنه حي حقيقة، اتفقوا الضمير يرجع إلى من؟ إلى أهل السنة مع الأشاعرة، وإلى أهل السنة مع الماتريدية والمتكلمين. نعم. وكذلك لما اتفقوا على أنه حي حقيقة عالم حقيقة قادر حقيقة لم يكن مرادهم أنه مثل المخلوق، أنه مثل المخلوق الذي هو حي عليم قدير. طيب أثبتتم أن الله عالم حقيقة على ما يليق به، وأن المخلوق له علم، وأن الله قادر حقيقة على ما يليق به على الظاهر المتبادر كما يليق به جل وعلا، وكذلك المخلوق قادر، وأنه عليم حقيقة، وأن المخلوق عليم حقيقة. إذن أطردوا هذا في محبة الله، أن الله يحب كما أن المخلوق يحب، وأن الله يغضب كما أن المخلوق يغضب، وأن الله يرضى كما أن المخلوق يرضى من غير المشابهة بين رضا هذا ورضا هذا، بل رضاه سبحانه على الحقيقة اللائقة به ورضا مخلوقه على الحقيقة اللائقة بنقص المخلوق، ومحبة الله على الحقيقة اللائقة به جلالا، ومحبة المخلوق على المعنى اللائق به نقصا من غير المشابهة والمماثلات. نعم. فكذلك إذا قالوا في قوله تعالى يحبهم ويحبونه وقوله تعالى رضي الله عنهم ورضوا عنه وقوله تعالى ثم استوى على العرش إنه على ظاهره، لم يقتض ذلك أن يكون ظاهره استواء كاستواء المخلوق، ولا حبا كحبه، ولا رضا كرضاه. نعم. فإن كان المستمع يظن أن ظاهر الصفات تماثل صفات المخلوقين، هذا من هذا؟ الظاهر الأول القاعدة عند الأشاعرة والماتريدية، الآن الظاهر عند من؟ عند الممثلة، عند أهل التمثيل. نعم. نلخص ما ذكره الشيخ في مناقشة الظاهر عند الأشاعرة والماتريدية والصفاتية أنها ترجع إلى أربع احتمالات. الاحتمال الأول إذا كان المخاطب يظن الظاهر يقتضي المماثلة فيلزمه أن ينفي جميع صفات الله حتى السبع لو الاستمالة التي أثبتها، وهذا لا يقول به، بل يقول هذه السبع على ما يليق بالله، نقول يلزمك فيها أيضا في البقية أنها على ما يليق بالله. حالة الثانية إذا كان يظن الظاهر لا يفيد ولا يقتضي المماثلة على هذا الوجه، إنما هي على الوجه اللائق بالله، نقول يلزمك ذلك في البقية. الحالة الثالثة إذا قال الظاهر في السبع مراد وفي غيرها غير مراد، نقول فرقت بين المتماثلات، فرقت بين المتماثلات والصفات واحدة. الحالة الرابعة إن قال الظاهر مراد في الجميع على ما يليق بالله كمالا وجلالا، نقول هذا هو الحق الذي قاله أهل السنة واضطردوه ولم يضطربوا ولم يتناقضوا مثلكم. نعم. قال رحمه الله تعالى فإن كان المستمع يظن أن ظاهر الصفات تماثل صفات المخلوقين لزمه أن لا يكون شيء من ظاهر ذلك مرادا، وإن كان يعتقد أن ظاهرها هو ما يليق بالخالق ويختص به لم يكن له نفي هذا الظاهر ونفي أن يكون مرادا إلا بدليل يدل على النفي، وليس في العقل ولا في السمع ما ينفي هذا إلا من جنس ما ينفي به سائر الصفات، فيكون الكلام في الجميع واحدا. هذه الاحتمالات الأربعة، هذا خلاصتها في الاحتمالات الأربعة. إن كان يظن أن الظاهر يقتضي المماثلة يلزمه ذلك في الجميع، إن كان يظن أن الظاهر يقتضي المماثلة يلزمه ذلك في الجميع، إن كان يقول لا أنا أظن الظاهر فقط في السبع وما سواه يقول المماثل نقول فرقت بين المتماثلات. وإن كان قال الظاهر المراد في الجميع هو على ما يليق بالله نقول يلزم كذلك في جميع الصفات. وبيان هذا أن صفاتنا منها ما هي أعيان وأجسام. أعيان وهي أبعض. الآن هذه يدي عين ولا ما هي بعين؟ عين. هذه عيني عين، هذا سمعي، إذن هذه صفات أعيان. وفي صفات إيش؟ معنى، ما هي بعين. اللون لوني، هل رأيت بلوني مستقل؟ ضحكي غضبي. إذن الصفات منها ما هي أعيان أي أجسام قائمة بذاتها متصلة بالجسم، ومنها ما هي معاني متصلة بهذا الجسم. نعم. وبيان هذا أن صفاتنا منها ما هي أعيان وأجسام وهي أبعاض لنا كالوجه واليد، ومنها ما هي معان وأعراض وهي قائمة بنا كالسمع والبصر والكلام والعلم والقدرة. الآن العلم ما يوجد علم مستقل إلا علم قائما بعالم، فهذا صفة معنى، هذا في حق المخلوق. نعم. ثم إن من المعلوم أن الرب لما وصف نفسه بأنه حي عليم قدير لم يقل المسلمون إن ظاهر هذا غير مراد، لأن مفهوم ذلك في حقه مثل مفهومه في حقنا. ما قال ذلك أحد من المسلمين، وإنما جعلوا صفات الله جل وعلا على ما يليق به، ولم يقل إنها أبعاض وأجسام، إنما قال ذلك من المتكلمون، لهذا نفوها إن الله ليس بجسم ولا بعرض ولا. أما أهل الإيمان قالوا هي صفات لائقة به ومعان متعلقة به لا تشبه صفات المخلوقين، لا من حيث تعلقها بأجسام المخلوقين ولا من حيث تعلقها بأعراضهم. نعم. فكذلك لما وصف نفسه بأنه خلق آدم بيديه لم يوجب ذلك أن يكون ظاهره غير مراد، لأن مفهوم ذلك في حقه كمفهومه في حقنا، بل صفة الموصوف تناسبه. خلق آدم بيده نؤمن بذلك ونقره لأنه جاء في القرآن والسنة، أما كيفية ذلك فليس ذلك إلينا، نقول ظاهرها اللائق بالله هو الكمال الذي يقطع مماثلة صفات المخلوق. نعم. فإذا كانت نفسه المقدسة ليست مثل ذوات المخلوقين. المعنى فإذا كانت ذاته المقدسة، فنفسه بمعنى ذاته ليست مثل ذوات المخلوقين. نعم. فصفاته كذاته ليست مثل صفات المخلوقين، ونسبة صفة المخلوق إليه كنسبة صفة الخالق إليه. نعم. نسبة المخلوق إلى الخالق كنسبة الصفة صفة المخلوق إلى صفة الخالق، فكما أن المخلوق ليس بشيء عند الخالق فكذلك صفات المخلوقين ليست بشيء ولا مقارنة إلى صفات الخالق جل وعلا. نعم. وليس المنسوب كالمنسوب. ليس المنسوب أي الصفة مثل المنسوب. نعم. ولا المنسوب إليه كالمنسوب إليه. ولا الموصوف مثل الموصوف، هذا المنسوب إليه هو الموصوف، فليست الصفة كالصفة وليس الموصوف كالموصوف. نعم. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ترون ربكم كما ترون الشمس والقمر، فشبه الرؤية بالرؤية لا المرئي بالمرئي. قال عليه الصلاة والسلام إنكم سترون ربكم كما ترون، فشبه رؤيتنا الله في الآخرة برؤيتنا الشمس والقمر في الدنيا ليس دونهما حجاب أو سحاب، ما شبه المرئي وهو الله بالمرئي في الدنيا وهي الشمس والقمر، وإنما شبه الرؤية بالرؤية، شبه فعلنا. ولهذا سألتكم سابقا ما وجه تشبيه رؤية الله في الآخرة برؤية الشمس والقمر في الدنيا، فذكرنا كم وجها؟ أربعة وخمسة. يلا عدوا، نبدأ بك العلو. فالشمس والقمر يريان من علو، والله جل وعلا سيرى من علو. الوجه الثاني أن الرائين كثيرون الشمس والقمر، والمرئي واحد، والله يوم القيامة سيراه كل المؤمنين وهو سبحانه واحد. الوجه الثالث الوضوح وعدم الخفاء. الوضوح وعدم الخفاء، فالشمس ترى ليس دونها سحاب، والقمر يرى ليس دونه سحاب ولا حجاب، بوضوح. وكذلك ربي جل وعلا سيرى بوضوح. نعم نعم، أثناء الرؤية، أثناء رؤية في الشمس والقمر لا يكون هناك مضامة ولا مضارة ولا مضايقة، بعضهم أحسن رؤية من بعض، وإنما سيرونه جميعا على مستوى واحد، وكذا ربي جل وعلا سيرى على مستوى واحد. هذا كم وجه الآن؟ أربعة. الخامس أن الشمس والقمر يريان بلا إحاطة. إذا رأيت الشمس هل ترى ما وراءها؟ لا. إذا رأيت القمر لا ترى إلا ما قابلك وهو الجهة المستنيرة، بل إذا كان القمر في نصف البدر ترى نصف بدر ونصف ظلام من غير إحاطة. وكذلك رؤية ربي جل وعلا إذا رآه المؤمنون في دار القرار رؤية بغير إحاطة، كما قال في آية الأنعام: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. سبحانه لا إله إلا هو، ما قدرناه حق قدره، ولا عظمناه حق تعظيمه، ولا عبدناه حق عبادته. نقف عند هذا الموضع على القاعدة الرابعة، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه.